ثم أوحينا المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ودعا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جازهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين شحاريك شحاريك واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن في ضيق مما ينكرون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم لمن ضل عن سبيل وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن واصبر ولا صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم واصبر وما صدرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Thank you.

عايز انت شغل ولا حاجه بنفسك وتميت كده يا حبيبي. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها عذابا الإنسان بالشر دواءه Oh.